أيها الإخوة في الله، أيها الحجاج الكرام، أيها الزائرون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. أحببت في مقدمة هذا الدرس المبارك أن أذكر أشياء مما ورد في فضل مكة المكرمة وفي ما ينبغي أن نشعر به تجاهها اقتباسا من هداية الناسك إلى أهم المناسك لشيخنا العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. قال رحمه الله مقدمة في فضل مكة، قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا المراد به مكة المكرمة وجميع حرمها، وكذلك المدينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها. يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده ويذكر خلقه بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يذكر خلقه بنعمه وبآياته لعلهم يذكرون ربهم عز وجل، ولعلهم يدخلون في دين الله. ربما كانوا يتعللون بعدم دخولهم الإسلام أنه ليس لهم حرم، أو ليس لهم ضمانة، أو ليس لهم أمن، فيذكرهم الله عز وجل بهذا القول الكريم، بقوله الكريم: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذا تذكير من الله عز وجل لعباده، خاصة من هم في الحرم وحوله. قال: ولمكة من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقاع الأرض. فمن هذه الخصائص أنه جعلها مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد، من كل فج عميق، فيدخلونها وهم متواضعون، متخشعون، متذللون، كاشف رؤوسهم، متجردون عن لباس أهل الدنيا. وجعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا يلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا. وكذلك المدينة لها من الأحكام ما لمكة، من أحكام الحرمة ما لمكة، فهي حرم آمن لا يسفك فيه دم، ولا يعضد به شجر، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، يعني لا يحش حشيشه الرطب. ولا يلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا. وجعل الله قصده يعني قصد البيت الحرام مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا دليل كون الله سبحانه وتعالى جعل قصد البيت الحرام مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت يعني حاجا محرما بالحج محرما بالحج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث هو الجماع ودواعيه ومقدماته, وأما الفسق فهو يعم جميع المعاصي جميع الخروج عن الآداب الشرعية, فجميع الخروج عن الآداب الشرعية يكون فسقا لكنه درجات من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الطفل الصغير المولود ليس عليه ذنوب, يعني أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه, أي أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الخطايا ويحط عنه الذنوب حتى يصبح كالمولود الصغير الذي لم يكتسب ذنبا كما قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والله سبحانه وتعالى لم يرضى لقاصد هذا البيت من الثواب شيئا دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد, وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب دون الجنة, وبر الحج إطعام الطعام ولين الكلام وإفشاء السلام والالتزام بآداب الشرع وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدية المناسك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام, فقد قال خذوا عني مناسككم وكررها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, لأن من أنعم الله عليه بقبول الحج فإن علامة ذلك أن يصبح مقبلا على الله عز وجل متجافيا عن الرغبة في غيره, مقبلا على الآخرة متجافيا عن الدنيا, وكفى بهذا غنى. الغنى غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض الدنيوي، ولكن الغنى غنى القلب. فالمتابعة بين الحج والعمرة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، لأنه يبذل ماله ويبذل جسمه ويبذل جهده في سبيل طاعة الله تبارك وتعالى. ومن تعود على هذا البذل وتحمل المشاق وصبر، لا شك أنه يخرج من هذه الرحلة، يخرج وقد اغتنى بالله عز وجل، قد تعود على أن لا يفتقر إلى شيء سوى الله، حتى المال يبذله ويتعود بذله، فلا يكون فقيرا إليه، وإنما هو مفتقر إلى الله عز وجل. فكما روي عن الإمام الشافعي: الغنى عن الشيء لا به، والإنسان ليس به غنى عن الله تبارك وتعالى، ولكنه إذا اغتنى بالله اغتنى عما سواه، إذا اغتنى بالله عز وجل اغتنى عما سواه. وإذا عرف المرء نفسه عرف أنه فقير بذاته، وعرف ربه أنه الغني عنه الكريم المتفضل الجواد سبحانه وتعالى. فما من شك أن ملازمة طاعة الله عز وجل خاصة الحج والعمرة كما ذكر عليه الصلاة والسلام أنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو ما يبلى به أو يمتحن به الحديد ويمتحن به الفضة من النار، يوقد نار وينفخ عليها بالكير حتى تشتعل، فاشتعال النار هذا بسبب نفخ الكير هذا ينفي خبث الحديد، ينفي زغل الحديد، إذا احتمى فإن خبثه يتساقط. وكذلك خبث الفضة أيضا، المشقة والصبر على المشقة في سبيل طاعة الله عز وجل هي تنفي الفقر وتنفي الذنوب وتنفي المعاصي، كنفي النار لخبث الحديد وخبث الفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، أكرم بها من جائزة، أكرم به من ثواب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله الكريم من فضله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، لكن هنا لابد أن يكون مبرورا، ما يكون فيه أذية للخلق، ما يكون فيه مقاصد أخرى غير ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. هذا بر الحج، هو أن يؤتى به وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص في القصد ومتابعة في العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو بر الحج، لا بد أن يكون مبرورا. قال رحمه الله تعالى: فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. هذه صيغ القسم، هذه صيغ قسم الله تبارك وتعالى التي أقسم بالبيت في موضعين من كتابه. قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد. قال: وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض بقعة يجب، الواجب هنا هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ودرجة هذا الوجوب درجة عظيمة بحيث أن الحج إليها على المستطيع القادر ركن من أركان الإسلام الخمسة. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ففي المسند والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا، وهو هذا المسجد، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، فمئة في 1,000 100,000، كما ورد مصرحا بهذا العدد في رواية أخرى. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا، شد الرحال إليه في الحج في العمر مرة فرض بل ركن من أركان الإسلام. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، ليس على وجه الأرض قبلة غيرها، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن وحد قبلة المسلمين، فتوحيد قبلة المسلمين عامل كبير من عوامل وحدتهم ومن عوامل اتفاقهم، وهذا شيء عظيم من نعم الله تبارك وتعالى. قال: ومن خصائصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، يعني يحرم أن يستقبل القبلة بالغائط أو يستدبرها به إلا إذا كان في داخل حائل أو في داخل جدر، وذلك من خصائص هذا البلد أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. إذا كان هكذا بدون ساتر نعم. ويستحب أيضا ألا يجعل مكان قضاء الحاجة مواجها للقبلة. ومن خصائصها أيضا أن فيها المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، إن أول وضع للناس الذي ببكة مباركة، أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، إلى آخر الحديث. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تابعة لها وفروع عليها، يعني أم القرى هي أصل القرى على وجه المعمورة، فجميع القرى وجميع المعمورة كلها تابعة لمكة، فهي مركز ثقل العالم الأرضي. فالقرى كلها تابعة لها وفروع عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، فكذلك هي أم القرى، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. قال: وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. وفي إضافة البيت إليه سبحانه من التعظيم والإجلال والمحبة ما هو ظاهر بين، يقال بيت الله، فهذه إضافة تشريف وإضافة تفضيل كما هو ظاهر. وكذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حرم من عير إلى ثور، وما بين لابتيها ما بين الحرتين، فكل ذلك حرم لمسجده صلى الله عليه وسلم، كحرمة مكة تماما، فإن مكة حرمها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها طابت به، وهي مهاجره عليه الصلاة والسلام، وهي مع مكة مهبط الوحي إليه ومنطلق دعوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكانت هناك بعض الأسئلة. فيما يتعلق بالموضوع نسمع إن شاء الله ونجيب عما نعرف. نعم، ما فهمت سؤالك. أن تريد العمرة إن شاء الله. نحن إذا تذكرنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ما كانوا يفعلون هكذا، ما كانوا يفعلون، اعتمروا وبقوا. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر أن أو من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة. إذا أردت أن تصل والدك فتدعو له وتطوف سبعا حول البيت، لأن الطواف مما تدخله النيابة. ولو فعلت وخرجت إلى الحل واعتمرت عن أبيك، ما نقول إن هذا يعني، لكنه ليس معروفا عن السلف الصالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. اللهم إلا أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج والعمرة فأتاها ما يأتي النساء من عذر الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج ولم تعتمر قبل الحج، تدخل الحج على العمرة، وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فمن ألح وفعل لا نستطيع يعني أن نقول أن عمرتك غير جائزة، وإذا كانت العمرة يعني مع الإلحاح، لكن الأولى أن يفعل ما فعل الصحابة. عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكر أنه أحرم بالعمرة، لكنه عمر أخته. والحقيقة مثل ما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز أن من كان عذره أو من كان حاله مثل حال أم المؤمنين من النساء مثلا فلا بأس، يعني يفعل ما فعلت. لو أن امرأة أحرمت بالحج والعمرة ثم أتاها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، وجاء الحج فأدخلت الحج على عمرتها ولبت بالحج، ثم أرادت أن تأتي بعمرة مفردة، فلا مانع من أن تذهب إلى التنعيم وتعتمر من هناك، بل ما يشرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لعائشة أم المؤمنين وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ما ذكروا أن عبد الرحمن اعتمر من التنعيم، إنما ذهب معها لأنها أخته يعمرها من هناك. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو الحج بإفراد، وما هو الحج بالتمتع، وما هو الحج بالقران؟ سؤال جيد. حج الإفراد أن يفرد الحج بسفرة واحدة، يلبي بالحج ويحرم من الميقات بالحج، فإذا وصل هناك بقي على إحرامه حتى ينتهي من مناسك الحج كلها ويرمي جمرة العقبة هذا، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، فإن لم يكن ويطوف طواف الإفاضة، هذا ركن بعد الإفاضة من عرفات، ثم إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى سعي الحج، وإن كان سعى بعد طواف القدوم وبقي على إحرامه مفردا يكفيه السعي، لكن الطواف حول البيت لا بد منه، ركن من أركان الحج بعد الإفاضة من عرفات ولو كان طواف القدوم، هذا مفرد ولا يجب عليه أن يفدي، لا يجب عليه هدي، لكن لو فعل مستحب، إنما لا يجب عليه، هذا المفرد. أما حج الحج المتمتع وهو الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا، الأول يقول لبيك حجا فقط، والثاني أن يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيصل إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويتحلل، هذه عمرة متمتع بها إلى الحج، ويبقى في التحلل مما كان حراما عليه بالإحرام حتى إذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج وقضى، وقف في عرفة ووقف وبات في منى وإلى آخر، قضى مناسك الحج، هذا متمتع وعليه فدية، عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، استحب أن يصوم 7 و8 و9، يعني يحسن أن يصوم قبل أن يباشر أعمال الحج. إذا صام ما بين العمرة والحج 3 أيام فقد صام 3 أيام في الحج. نعم. ويسن لمن أحرم بالحج مفردا أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة وهو الأفضل، فيكون متمتعا. أما القران فهو يحرم بالعمرة والحج معا، يقول لبيك حجا وعمرة، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من مناسك الحج. فالقران في الصورة والمفرد في الصورة تقريبا سواء، إلا أن المفرد ينوي الإفراد والقارن ينوي القران، القارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه هدي، هذا الفرق بينهما، وإلا القارن والمفرد كلاهما يبقيان على إحرامهما حتى ينتهيان من مناسك الحج برمي الجمرة يوم العيد والحلق والتقصير، فيتحلل تحلل الأول حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت فقد تحلل الحل كله، تحلل مما كان حراما عليه بالإحرام. هذا موجز أو خلاصة لأنواع النسك 3: الإفراد والتمتع والقران. أفضلها الإفراد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل، إذا طاف بالبيت وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة. في الورق يعني أحسن. قال وعليكم السلام، قال السلام عليكم، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب فدي على الذي يحمل محفظته مخيطة أثناء الإحرام؟ لا يجب عليه الهدي، من يحفظ نفقته في محفظة أو في ما يشبه الشنطة ويلبسها على عاتقه فلا يجب عليه، لأنه أو يشد وسطه بحزام ولو كان مخيطا، إذا شد إزاره بحزام يحفظ فيه نفقته فإنه لا يجب عليه فدية، لا حرج في ذلك، يلبس الساعة ويلبس النظارة ويلبس الهميان وهو الحزام الذي في الوسط وفيه مخيط وفيه أماكن يخبئ فيها متاعه أو نفقته أي نعم، وكذلك المحفظة التي يلبسها من أجل أن يحفظ فيها حاجته، أي نعم، وإن كانت مخيطة لا بأس بذلك. يقول الأخ: حضرت من مصر إلى المدينة وعملت عمرة وحاليا مقيم في المدينة بنية الحج إن شاء الله، هل يمكن منفردا، يعني رجع لكن ليس مقامك، نسأل عن نيتك لما جئت من مصر، هذا يحتاج إلى سؤال، هل أنت تنوي الحج لما جئت من مصر، أنت ناوي الحج وتمتعت بالعمرة والحج في سفرة واحدة، والمدينة ليست يعني ليست مقرك وليست مقامك، إنما ما زلت مسافرا وما زلت في سفرة الحج والعمرة، فالأحوط أن تأخذ بأحكام التمتع، أي نعم، والفرق هو أن تهدي هديا وهذا أفضل، نعم، وإن كان بعض أهل العلم يشترط في المتمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، والمقصود أنه لا يقطع بسفره هذا نية الحج أو نية القصد إلى الحج، ما دمت جئت من بلدك تقصد الحج وما زلت في سفرتك واعتمرت وحججت من عامك الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج، اعتمرت في أشهر الحج ثم هذا شيء آخر، اعتمر في رمضان، أي اعتمر في رمضان، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج مفردا فأنت مفرد، أي نعم، مقصود بالعمرة إذا اعتمرت في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر حرم ثلاثة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر حرم، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أي نعم، الحج أشهر معلومات، هي هذه الأشهر الثلاثة، هذه أشهر الحج، أما الحرم فذو القعدة تبدأ من ذي القعدة، أي نعم، وتنتظم ذا الحجة والمحرم، أي نعم. قال: هل يجوز القيام بالنحر قبل الوقوف؟ النحر إذا كان هدي الحج هدي النسك ما يكون محله، لأنه حتى يبلغ الهدي محله له محل مكاني وله محل زماني، فمحله المكاني البيت الحرام، ومحله الزماني يوم الحج يوم العيد، زمانه محله حتى يبلغ الهدي محله، فمحله زماني ومكاني، أما المكان فإنه الحرم، الحرم المكي، وكل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، كل هدي وجب متعلقا بالإحرام أو بالحرم فمحله الحرم، لكن إذا كان هدي نسك فمحله الزماني يبدأ من يوم العيد، إذا رميت جمرة العقبة حل محله الزماني، هو محل الأضحية، كما أن للأضحية زمانا كذلك هدي النسك له زمان، فلا يذبح هدي النسك قبل الحج، لكن الذي يذبح مثلا قبل الحج إذا أخللت بالإحرام، حصل عليك يعني خلل في الإحرام، تركت شيئا من نسكك، فمتى يعني ما حصل الخلل وصرت في الحرم تذبح في أي وقت، تذبح في أي وقت، لكن هدي النسك الذي هو هدي التمتع أو هدي القران لا يذبح إلا يوم العيد، ما يقدم قبل الحج. أرجو أن يكون هذا مفهوما. نعم. أنا أود منعت أحد الإخوة وهو محق، فأرجو أن ننتهي من الورق. أي نعم، أي نفس التعليق على هذا لا مانع. أي نعم نعم نعم، على جواز يعني ماذا؟ أنه جواز مستند على شيء. على كل حال الذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر هديه إلا يوم العيد، إذن لا نترك المعروف إلى المجهول. نقول لمن يفتي بجواز هدي النسك قبل العيد أعطنا الدليل الذي في كتاب خليل وفي غيره من العلماء، ونظنه أنه ما تعلق بالإحرام من دم الجبران، فحيث وجب ما دمت في الحرم لا زمن له في أي زمن. أي نعم، يعني من ترك شيئا من نسك جبره بدم في أي وقت. نعم، متى ما وجب يذبح ويقسم على المساكين. لكن هدي النسك لا أعلم يعني من السنة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد ولم يذبح قبل العيد، هذا هو. نعم. يقول السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما هي أحكام رمي الجمرات؟ رمي الجمرات من واجبات الحج، من تركها فعليه دم جبران. أي نعم، دم يجبر به ما نقص، ويوم العيد ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات فقط من طلوع أو من منتصف ليلة العيد للعاجزين وللكبار في السن إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، كله وقت لرمي جمرة العقبة. أما يوم الحادي عشر فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، فإذا تعجل بعد الثاني عشر بعد رميه في الثاني عشر فلا إثم عليه، وإن تأخر إلى الثالث عشر فيرمي أيضا الجمرات الثلاث، وهكذا. من ترك شيئا جمرة منها أو يوما أو كلها يلزمه فدية، يذبحها في الحرم ويقسمها على المساكين، لا يأكل منها شيئا، الذي يأكل منه هو هدي النسك. اي نعم. قال لماذا يفعل الحلق على التقصير؟ لأن الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق، فدل على أن الحلق أفضل. ماذا يفعل الحاج عند المبيت بمنى؟ المبيت بمنى بعد الإفاضة من عرفات واجب أيضا، يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. من ترك المبيت مع القدرة فإنه يلزمه فدية. والذي يفعله الحاج في مبيته بمنى هو أن يكون داخل منى ويبيت بنية أداء الواجب، واجب البيات، ومفروض أن يؤدي ما يجب عليه من صلاة ونحوها ومن كف لأذاه وذكر لله تبارك وتعالى. الحرمة ما هي؟ أي لا يسفك فيها دم. اللهم صل على سيدنا محمد. التحريم تحريم مكة أنه يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض أنها مغلظة في مكة، فكذلك لا يلتقط لقطتها ولا يسفك فيها دم ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. هذا يعني من مظاهر الالتزام بحرمتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له في القتال ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها كما كانت، فلا يسفك فيها دم إلا من وجب عليه، من قتل فيها يقتل فيها. وكذلك حرمة المدينة بهذا الاعتبار لا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، لا يحش حشيشها نعم إلا لحاجة للبهائم أو ما استثني يعني في الحديث مثل الإذخر في مكة ونحو ذلك. ولا بد من الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى ومعرفة أن السيئة في الحرم معظمة، ولهذا كان بعض السلف الصالح يخرج من حرم مكة خوفا من أن تعظم الذنوب. ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما في أحد يخلو من الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالحرمة. أما ما يتعلق في حسن الجوار، فالذين في مكة أو الذين في المدينة يعني هم مجاورين، ينبغي أن يحسنوا جوارهم بالتزام شرع الله تبارك وتعالى والحرص على التحلي بالآداب الشرعية. هذا هو حسن الجوار. حسن الجوار مع جارك أن لا تؤذيه وأن يأمن بوائقك. فكذلك إذا كنت جارا للمسجد النبوي ينبغي ألا تخرج عن الآداب النبوية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في البيت الحرام. أما قولي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المدينة كانت تسمى يثرب، كانت من يعني قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كسائر المدن، لكن لما هاجر إليها عليه الصلاة والسلام شرفت بهجرته وأصبحت طيبة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طابت بمقدمه وطابت بمهاجره بجعلها مهاجرا له عليه الصلاة والسلام، وطابت بأنها تضم قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، وأن من البركة ما فيها ما يتضاعف على بركة غيرها، على بركة مكة بضعفين أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأنها مهبط الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي مكة، وأن الإيمان يأرز إلى المدينة أو في رواية ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا معنى أنها طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، تقول سؤال صغير وصار ثلاث أسئلة، صارت محاضرة. الله يبارك. يقول إذا قدمت في مكة وكنت متمتعا أفعل طواف القدوم أم طواف العمرة، وما دليل ذلك؟ طواف العمرة يكفي عن القدوم، طواف العمرة كافي عن طواف القدوم، بل تبدأ بالعمرة وتطوف طواف العمرة وهو كافي عن طواف القدوم. هل يجوز على الحاج للحاج الإفراد أن يعتمر بعدما ينتهي من الحج؟ المفرد هو الذي أفرد الحج بسفرة واحدة، أما إذا أراد أن يستمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة فالأفضل له أن يقدم العمرة، أن يقدم. اللهم إلا إذا أحرم بالحج ولم يتمكن، جاء في وقت ضيق ولم يتمكن، فنعم إذا فرغ من الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة. على كل حال أخشى أنه بعض الإخوة يأتي بالعمرة بعد الحج ليستمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة ويفر من الهدي، يعني ما يريد أن يذبح ويشتري، هذا مقصد ليس جيدا. أي نعم، ينبغي أن تبذل في سبيل الله، ينبغي أن تعود نفسك على الإنفاق وألا تمسك بالمال، من أمسك بالمال أصبح فقيرا له، والغنى عن الشيء لا به، إذا أنت ما ترى نفسك غنيا إلا بالمال فأنت مفتقر إلى المال، والمفروض أن تغتني عن كل ما سوى الله وأن تفتقر إلى الله وحده. من حقق فقره لله عز وجل اغتنى عما سواه. اي نعم. يقول يريد ضابطا يعرف من خلاله ان الامر للوجوب او للندب، فالامر اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكان امره مطلقا ولم يخصص، يعني لم يعارض، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وجزم بهذا الأمر وصار الأمر مطلقا، دل ذلك على أنه للوجوب، لكن لو أمر به مرة وفعله مرة وتركه مرة دل على أن فعله مرة وتركه مرة على أن الأمر للاستحباب، وهذا أمر يعرف بالاستقراء، باستقراء نصوص الشريعة، باستقراء نصوص الشريعة وبمراجعة أصول الفقه التي أصلها علماء المسلمين. يسأل عن كيفية العمرة. العمرة تحرم بالعمرة، تقول لبيك عمرة وتداوم التلبية حتى تصل إلى الحرم، فتطوف طواف العمرة 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتجعل البيت عن يسارك حتى تتم 7 أشواط، وتصلي 2 ركعة في المقام أو في أي مكان يتيسر لك، ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فتبدأ بالصفا وتنتهي في المروة 7 أشواط، ثم تحلق أو تقصر وتتحلل، هذه عمرة، هذه عمرة. يقول كم قيمة الفدية نقدا؟ لا أعرف قيمة الفدية، تذهب إلى البنك، بنك الراجحي، أي نعم، وتعطيهم، توكلهم ويعطونك يعني صك بما دفعت، أي نعم، وهم ينوبون عنك، أو إذا جاء وقتها في منى المسعر هو الله، يعني تشتريها بسعرها الذي تستقر عليه. يقول أحج عن أبي إن شاء الله وأدخل بالتمتع، ما هو فضل هذا العمل عند الله؟ على كل حال إذا كنت حججت عن نفسك وتريد أن تحج عن أبيك فهذا جائز، إذا أحسنت في العمل فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجر أبيك شيئا، ونسأل الله القبول. يقول هل يمكن أن أعتمر لنفسي والحج يكون لأبي؟ نعم يمكن هذا، لكن أنت متمتع، تأخذ عمرة عن نفسك وتحج عن أبيك، أنت متمتع في الصورة، فتذبح هدي التمتع، لكن العمرة عنك والحج عن أبيك يجوز هذا. يقول هل يمكن أن أعتمر عن أمي وزوجتي اللتان توفيتا، وهل يمكن أن أحج عنهما، ومن أي مكان يمكن أن أحرم للعمرة لهم عنهما؟ هل يمكن هذا؟ إذا اعتمرت وحججت عن نفسك يمكن أن تعتمر وتحج عن من أردت من إخوانك المسلمين، أقرباء أو غير أقرباء. ومكان الإحرام، مكان الإحرام هو الميقات، إذا كنت خارج الميقات، إذا مرت على الميقات تحرم بالعمرة، وإذا كنت داخل فتحرم من مكانك، وإذا كنت في مكة تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة، أما الحج فتحرم بالحج من مكة. قال أهل العلم حتى تجمع بين الحل والحرم في حالة إحرامك. يقول أنا هنا في المدينة مدة 3 أيام، فمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي مخافة الازدحام، فأنا أنتظر الفرصة، هل في ذلك حرج؟ يا أخي لا حرج عليك في هذا التأخير، وجزاك الله خيرا أن تنتظر الفرصة. أي نعم، ولا تزيد الزحام زحاما، والزيارة من حيث هي سنة، يعني لمن كان في المدينة أن يزور القبر الشريف هذا سنة، سنة بمعنى أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فإذا كان يترتب على هذه السنة أذية للمسلمين، فأذية المسلمين محرمة، كيف تكسب سنة وتكسب محرما؟ تجتنب المحرم أولى من أن تكتسب السنة. أي نعم، ما في حرج. يقول رجل أخذ قرضا من البنك بالفائدة الربا وأعطاها إلى أخي لكي يحج بها، ما حكم الشرع في هذا؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الربا لا يجوز أن يحج به، يعني المال المكسوب المكتسب من الربا هذا سحت، لا يحج به. ينبغي أن يتخير المسلم لحجه نفقة حلالا طيبا، ويجتنب الحرام، يجتنب ما اكتسبه عن طريق الربا أو عن طريق غيره من المكاسب المحرمة، كثمن الخمر أو ثمن المسكرات أو ثمن المخدرات أو أي ثمن أو أي مكسب من المكاسب المحرمة لا يجوز أن يحج به. هذا شيء طويل. أقول السلام عليكم، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم نشرة توزع مكتوب فيها الاسم ابن آدم، الجنسية من تراب، إيش العفش المسموح به 2 متر قماش أبيض، ها، وحنوط والعمل الصالح والولد الصالح الذي يدعو له وعلم ينتفع به، وما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة. ثم ذكر في النشر عنوان بيانات الرحلة، وذكر منها مثلا موعد الحضور، أجل الكتاب، تليفون رقم. أقول هذا عبث، يعني أقول هذا عبث، ربما كتبه مجتهد يريد أن يذكر بالموت ويذكر برحلة الآخرة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحج أمر بالزاد، ثم قال وخير الزاد التقوى، مما يشعر بأن كما تتزود لسفر الحج فينبغي أن تتزود للسفر الأعظم للآخرة، وسفر الآخرة هو التقوى، كما أن زاد السفر كالحج متاع ونحو هذا. وتزودوا في معرض ذكر الحج فإن خير الزاد التقوى، هذا إشارة أو تذكير بأن كما تتزود في السفر بالزاد والمتاع ينبغي أن تتزود لسفر أعظم، وهو السفر إلى الآخرة، وزاد سفر الآخرة هو التقوى. لعل هذا اجتهد، لكنه يعني لا ينبغي أن يعبث هذا العبث. هذا أدخل فيه صوابا وغير صواب. نعم، يقول بحسن نية لكي ترقق القلوب، لكن حسن النية لا يكفي يا إخواننا، حسن النية لا يكفي، بل لا بد من موافقة السنة وموافقة الشرع. حسن النية لا يكفي، ليس مبررا للأعمال، إنما مع حسن النية مع الإخلاص لله تبارك وتعالى لا بد من موافقة المشروع. قال ما رأيك في من يقرأ الطواف والسعي إذكارا يعتقد وجوبها واستحبابها وخاصة مع ترديد النساء والرجال؟ على كل حال الأذكار ما كان يعني غير متكلف مما ينبع من قلبه هذا هو الأفضل، أما أنه يقرأ ورقة لا يدرى يعني هل ما بها من الأذكار مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير مأثور فينبغي ترك هذا، حتى أن بعضهم يقرأ مما يلقن وهو لا يدري، لا يدري ماذا يخطئ الملقن أو يخطئ في القراءة وهو يردد شيئا لا يعرفه، لكن لو اقتصر على مجامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، يقرأ القرآن كفى، خاصة إذا ترتب عليه تذكرة مسافر مجانية كل حال وطيارة وجوشو عبث خلط حق وباطل حق. يعني كأنها لعلها على كل حال أنا كما ذكرت لكم لا بد من سبحان الله هذا عبث يعني شباب أقول عبث شباب نعم لعل الله ينفع لكن ما تكفي ما يكفي حسن النية ما يكفي حسن النية عجيب هذا يعني صرف وقت وصرف سبحان لو صرفه في المشروع يعني سبح الله 100 مرة أفضل له من هذا سبحان الله وبحمده نعم سبحان الله العظيم وهكذا. على كل حال أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول وأن يجعلنا جميعا ممن يوفق لقول الصواب وعمله وممن يستمع القول فيتبع أحسنه آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.